النهارده هنعمل موضوع هنخلص الروجي باذن الله، يعني هنقعد النهارده نخلص الروجي. ليه؟ لان الروجي يلا يلا يا جماعه يلا يا جماعه عشان نخلص. لان الروجي النهارده هو ده اهم موضوع، اهم سبجكت عندنا هو ده اللي هو رابتشر كيدني. خلاص؟ بقيت المواضيع حمليها يعني حمليها بطريقه ايه؟ ملخص الملخصات. طيب هو ده الموضوع الرئيسي بتاع النهارده، رابتشر كيدني. تعال نبص الاول على الرسمه اللي انا راسمها دلوقتي. This is the posterior abdominal wall. This is the kidney. الكيدني surrounded by the following structures. The true capsule او الجيرودا كبسول يليها البرينفريك فات ثم البرينفريك فاشيا او اللي احنا بنسميها زوكر كاندل فاشيا، وزوكر كاندل ده اسم واحد. ثم يجي الاكسترا بيريتونيال فات رسمه بالاحمر اند ذن ذا بيريتونيال. واعتقد وانا بتكلم على الستون كيدني بقول لك لما بنيجي نفتح الابر انسجن بعدين بوصل الاقي فات وزوق البريتونيوم واجيب الكيدني. وحتى انا جيت الدرس اللي فات كان في ديسكشن كده لما تعمل سبلينكتومي تحط درين ولا لا، قلنا لا لان السبلين نوت سراب فات. في حين انا بعمل نفركتومي بحط درين. هو الموضوع امتى احط درين امتى ما احطش درين؟ قلت لكم الرول ان سيرجري دونت درين اكسبت اف اي سسبكت يا اوز اوف بلاد يا اوز اوف سيرم يا اوز اوف يورين يا اما ماين يا اما بلاد يا اما قص. فانا هنا الرسمه دي بتفكرني تاني لما جيت بتكلم على اكسبوجر اوف ذا كيدني وقلت لك انا بعمل فيلينج للبريتونيوم وبعدين بخش في مستنقع من الفات. من هنا لازم احط درين لان هذا الدرين بيجيب السيرم او بيجيب البلط. طيب الرسمه دي بتفهمني ان رابتشر كيدني غالبا اكسترا بريتونيوم. يعني يحصل رابتشر كيدني اوز اوف بلاد اند اوز اوف يورين هيبقى بره لانه بينه وبين البريتونيوم مسافه كبيره. بينه وبين البريتونيوم ليرز ومسافه كبيره. فبنقول ان رابتشر كيدني هي غالبا ما بقولش كلها اكسترا بريتونيا، لكن ريرلي هتبقى انترا بريتونيا. ده ريرلي. امتى يبقى انترا بريتونيال؟ ستابوت اوبن ما بيفرقش بقى اكسترا من انترا ما بيفرقش حسب الوند والدايركشن اوف ستاب. او المسافه دي كلها مش موجوده يا اما تكون اوبن زي الستاب يا اما تكون ان شيلدرن حيث البيري نفرك فات والاكسافير فات قليل جدا او تكون هيدرو نفراتيك. لان الكيدني لما تبقى هيدرو نفراتيك هتبقى ضخمه جدا وده ثين وول وعامله بريشر اتروفي اند ستريتشنج اوف ذا بيريتونيوم. يبقى احنا بنتكلم مقدمة قبل ما اخش في الموضوع. بقول ان رابتشر كيدني از اكسترا بيريتونيال. ليه اكسترا بيريتونيال؟ لان بين الكيدني وبين البيريتونيال ليرز، وبالتالي يوم ما بيطلع البلاد او يورين بيتجمع اكسترا بيريتونيال. نادر جدا يبقى انترا بيريتونيال. امتى؟ لما المسافه دي تبقى موجوده زي الاطفال او زي الهايدرونيكروزس عملت بريشر نيكروزس او زي ستاب وولد. دول اللي ممكن يعملوا انترا بيريتونيال رابتشر. طيب التروما. رجعنا تاني للدرس اللي فات، رجعنا للرابتشر سبلين، رجعنا للرابتشر كيدني، رابتشر ليفر، نفس الرابتشر فيسل، كلوز يا اوبن والكلوز يا دايركت يا اندايركت. وممكن اضيف حاجه اسمها سبونتينيوس رابتشر كيدني. الله يعمل زي السبونتينيوس رابتشر سبلين ان هايدرو افراتيك كيدني with a very thin wall, mild trauma unnoticed by the patient هتؤدي الى its rupture. ولسه بقول لك ان ال rupture of hydrophobic kidney غالبا هتبقى intraperitoneal. اذا this patient انا ممكن اقول لك give an explanation for the following statement. علم hydronephrotic kidney rupture of a hydronephrotic kidney present with peritonitis. علم هتقول له عشان hydronephrotic kidney عامل pressure necrosis لكل surrounding. نمرة اثنين بقى peritoneum stretched فأدت إلى peritonitis. خذ يوم عليها علم give an explanation. A spontaneous rupture kidney is only diagnosed during the laparotomy. A spontaneous rupture kidney is only diagnosed during the laparotomy. يعني في الاستباب دخل لي واحد عنده peritonitis. أول ما فكرت بمخي قلت إيه الـ commonest cause of peritonitis perforated acute appendicitis. Next common cause perforated إيه peptic ulcer. أنا في دماغي كده خلاص فدي إيه peritonitis. وعادة بناخد history of trauma, history of fever, history of إلى آخره زي ما اتعلمنا. اتخبطت؟ ما اتخبطتش. لو أخرس بصيت مفيش external trauma. لو لقيت bruises هنا أقول rupture liver. لقيت bruises هنا أقول rupture spleen. مفيش أي معالم bruises. إذا ده is not traumatic. لأن دي إيه؟ minimal trauma. Plus the unnoticed by the patient زي ما حصل في السبلين. خبطة صغيرة لا عليها تأثير ولكن because this is pathological kidney فرقعت. فتحنا طبعا لو كانت early مازال الأمبر يالو بتاع ايه؟ بتاع اليورين. يعني ايه أمبر؟ كهرمان قلناها كتير بتغلط بنغلط أمبر عمبر لا كهرمان ده لون الكهرمان ده الأمبر يالو. لو جاب متأخر لقيت باص أدور فين الباص؟ مفيش. واحنا قلت لكم لينا نظام في الاكسبلوريشن. يعني لو لقيت الباص لونه كده فيكيولنت أبدأ من تحت وابتدي أطلع لفوق. لقيته بايل جرينيتش أبدأ من الجدن على تحت. لا ده ولا ده I beg the intestine وأبدأ أدور على رابتشر كيدني أن إكسترا بيرتونيال أورجن. فهمت ازاي؟ شوف دي سطر خدنا ربع ساعه شرح على سطر بس لازم ابقى وانا بقرا بفاهم. هايدرونيفراتيك كيدني ماي رابتشر سبونتينس. كلمه سبونتينس يعني اخذ مينيمال تروما انوتس بايتيشن. والسطر اللي قبليها بيقول لي ان ممكن تبقى انترا بيرتونيال وبريزنت باي بيرتونيتس. ذيس بيشنت نو هيستوري اوف تروما وبريزنتنج ويز بيرتونيتس. تايبس اكيد بقول سبلين يا تير يا هيماتوما يا افرجن اوف وان بول يا افرجن اوف ذا بيريكل يا افرجن اوف ذا يوريتر يا اي حاجه من دول زائد انذر اسوشيتد انترا بيريتونيال اورجن مع كيدني ليفر مع كيدني سبلين اند سو اون. الكومبليكيشن شوف صفحه مالنا والطالب البغبغان اللي يقعد يصم يصم يصم يصم يصم حفظه ميه كويس لكن ما فكرش ان من كل الكومبليكيشن دي هيبص يلاقي اقل حاجه قوي كده مش كاتبها شوك. رابتر ليفر شوك، رابتر سبين شوك، هيموبرتونيوم شوك. لما اتكلمنا احنا زمان اول سنه على انجري باسكور انجري ارتيريال انجري شوك. قلت لكم سنه من السنين نزل عده سؤال كان عباره عن ستاب وند في الفيمورال تريانجل. سؤال قديم قوي سنه 1980 سمون فيبرال تريانجل. والطلبه فرقت قوي تكتب ازاي نصلح البشره، وكان كل اللي مطلوب هاو تو ترين شوك هايبوفيريك شوك. فيبرال تريانجل لا يحتوي غير على بس على فيبرال ارتري وفضه فيبرس ارتري وفضه فيبرس فين وفضه فيبرس وفيبرال فين بس، لا في نيرف ولا في اي ستراكشرز اخر. كان عايز يقصد بيه تريتمنت اوف هايبوفيريك شوك بس الطريع انفايت ده هنا ماليش شوك. والشوك ريلي بين قوسين النسبة بتاعته 20% بس. ليه؟ اعيد الشرح تاني. كويس؟ لما جينا قلنا ان بين الكدني وبين البرتونيوم مسافة، وغالبا هي اكسترا برتونيوم، فالبلط لما يطلع هنا هيروح فين؟ in this closed space in this potential space الدم هيتلف. ده مش زي الجريتر ساك ليفر او سبلين والدم محيط ينزل فيه، ده هيتكتم على طول. This why shock is a rare presentation. Clinical pictures, history of trauma, hematuria. History of trauma وهيماتوريا. زي بقى شويه تحديث بقى، ممكن الاقي بروزس، ممكن الاقي the patient could be shocked only in 20%، لكن في اي يوم في السنة نسيت اراجع الصفحة تذكرت history of trauma زائد hematuria خلاص think of rupture case. ايه الانفستيجيشن؟ انا من اول ما بدأت اليورولوجي هو نفس الكلام يورين اناليسيس سيرم كرياتينين بلاد يوريا فينكس راي اي بي يو الترا ساوند. واضيف يورين مهم، هلاقي بلاد ولازم كل مره الاقي فرانك بلاد وممكن الاقي مايكروسكوب بلاد. نمره اثنين سيرم كرياتينين بلاد يوريا، لان كدني لا تعلمني هذا الشخص، انا في استقباله هذا الشخص تخلي وقد احتاج لنفرقتومي، فانا عايز اعرف اخبار وظائف الكلى عنده ايه. بلين اكس راي قد يكون فيه فراكتشر ريب، وفي بلين اكس راي انفايتلي ممكن الاقي لما ببص على اكس راي محترمه الاقي ان في كده شادو اون اتش سايد اوف ذا فيرتبري اون اتش سايد اوف ذا لامبر فيرتبري، في شادو هنا وشادو هنا بنسميها سوس شادو. ممكن الاقي اوبليتريشن اوف ذا سوس شادو بيكوز اوف ذا بلاد كلوت سراوند ذا كيدني. IVU ده اساسي. ليه بقى؟ اول كلمه في الاي في يو لك ايه؟ The renal function. وعمر ما حد هيعمل اي في يو غير لما يكون عمل قبليها سيرم كرياتينين ويتاكد ان العيان دوت الكرياتين بتاعه نورمال ووظائف الكلى بتاعته نورمال. الاي في يو از رينال فانكشن، ادي واحد. اي في يو هيوريك ويشخص لك الرجل ازاي؟ عادة في الاي في يو بلاقي ان هناك كاليكس عامله كده كده دول الكاليسز وده من البلبس. لو جيت لقيت ان انا مثلا في تير وبالتالي الجزء ده كله بقى سبيس والطاي حصل لها ليكج وانت هذا الشكل، فقلت ده انا طبعا وديتها لك من غير ما اخد هيستوري، اقول دي هايدرو كالسيكوزيس كالكس وحصل له ايه؟ هايدرو مش نفروزس كالسيكوزس كالكس حصل له دايلاتيشن. ولكن ان انا عارف ان الحاله ديت برابتشر وتروما وفي احتمالات تكون برابتشر كدني، فاقول ان ده سودو فولس هيماتو هذا النفروزس فولس انوريزم. استخدمه من زمان لما على الانوريزم تير صغير في الارتري هيماتوما اورجنايزد فولس انوريزم، ده برضه فولس هايدروفروزس، از نوت هايدروفروزس ولكن ده از فولس هيمات وهايدروفروزس. ده هيماتوما وجواها كافيتي عملت فولس هايدروفروزس، يبقى شخصت. اهم من ده وايه ده وايه ده وايه ده وايه ده؟ الاذر كدني اخبار عليه. يعني الاي بي يو ده از سيلكتيف رينال فانكشن. انت لما تعمل لواحد سيرم كرياتينين بلاد يوريا ويطلعوا على 10 على 10 ممكن يكون الكليتين تعبانين بس هما الاثنين ساعدوا بعض. ممكن الكليه الثانيه مش موجوده او اتشالت ويطلع رينال فانكشن 100% كويس. الاي في يو ده زي ما بقولها للمريض، يعني المريض ساعات يقول لك ايه لازم يا دكتور اشعه بالصبغه انا بخاف منها يا دكتور. طب ايه اهميتها من عامل لك رينال فانكشن تيست؟ اقول له الاشعه بالصبغه هي بتوريني جغرافيا الجنس الغرف بتاعتها. يعني ممكن انا ماشي وانت كده ولا شايف العماره ديت عماره فاخره، شايف الدور ده دور شقه، يبقى انت شايف الشقه من بره. هخش اوضه اوضه، اخش كالكس كالكس، اشوف ان ده بيرسون نيوريتر، اشوف قدر از سيلكتيف رينا فانكشن. الاي فيو اهميتها السيلكتيف رينا فانكشن. انا ممكن شايف هنا في بروزس، وشايف هنا في هيماتوما، وشايف الحته ديت يعني ايه متعبله هنا، عرفت ان دي هنا اكتر كدني هنا. طب هو ده اكتر كدني، مش جايز احتاج اشيل الكليه ديت، يبقى الاخبار الناحيه الثانيه ايه؟ باهميه الاي فيو. اتفقنا؟ طب انا في حته بقى نائية وفي حوادث وما عنديش اشعه وما عنديش اشعه بالصفر، اعمل ايه؟ وقد احتاج الاكسبلور، وقد ينتهي بيا ان انا اشيل الكليه، اعمل ايه وانا ما اعرفش الناحيه الثانيه اخبارها ايه؟ وما تقوليش الترا صوت، مش موجود الترا صوت، لو انا ما عنديش اي بي يو ما عنديش الترا صوت. ها؟ لا في تيست انتوا حطوه في الناس دايما قلتها لكم تاني مره قلتها لكم ده 4 4 4 4 سي سي 4% الدايوكارنين بعد 4 دقايق. انا حاطط منظار اهو اهو منظار، دخلت جوه المثانه بمنظار مثاني اهو 4 سي سي 4% من الاندايوكارنين بعد 4 دقايق بدا الاقي هنا افلاكس ازرق. ما انا بصيت ايه ده، في دم، خلاص عرفت، ما انا عارف، انا عملت المنظار عارف ان هنا في فلاب ناسي. لما الاقي الافلاكس ازرق ده هنا افلاكس ازرق قلت يبقى كده دي شغاله كويس قوي 100%. 10 دقايق عمال اغسل ان ينزل نقطه زرقاء، بدا ينزل بعد 10 دقايق قلت كده دي تعبانه بس شغاله. ربع ساعة ما نزلش هذا الأزرق يبقى كده دي لا إما مش موجودة يا إما باثولوجيكالي كومبليتلي ديستورت. هذا السيستوكروماتوجرافي أخدته لكم في الفيست ده. في الفيست حطيته 3 شاشات جوه الفاجينا وشفته. ها؟ في الفيست ده. عشان هل اليوريتر فتح في الفاجينا ولا لأ؟ انا هنا بستخدمه عشان اعرف الاوضر كدني عامله ايه. اتفقنا؟ طبعا على النقيض بقى لو انا في السنتر في الدلع بقى وفي امكانيات جامده جدا جدا جدا واي نوت ان انا اجيب السلدينجر نيدل انكاستر اندر لوكال انستيسيا اوضه مكيفه زيني واخش بالقسطره اندر مونيتور لغايه ما بوصل الى الرينال ارتري واروح داخل وحائم واشوف الرينال فاسكولاتشر، اشوف الفاسكولار اركيتكتشر اوف ذا كدني. ولو لقيت ان مثلا ادي الفاسل اهي كده وهنا في طرطشه يبقى عرفت ان الكدني دي والفاسل ده وادي انت في الرينال ارتري اهو دخل واحقن، هتبوظ حته بس هتعمل لها دي كلها زي سام سورت اوف ديفاكشن بيكوز اوف ذيس ثيرابيوتيك امبولايزيشن and the PE stops. فدي سميتها ايه؟ Selective Renal Arteriography. Diagnostic and Therapeutic. اي تاني بسرعة باختصار شديد انا عايزك بحافظ الكيدني الرابتر كيدني. رابتر كيدني التروما يا اوبن يا كلوزد. الكلوزد يا دايركت للاين يا اندايركت فراكشر والريب دخل. زودت عليها زي ما زودت في السبين على السبونتينيوس رابتر. اللي هي دايما هتبقى انترا بيرتونيال ان هيوج هايدروفوبيك كيدني. التايبس زي رابتشر سبلين وزي رابتشر ليف. الكومبليكيشن قول كل ما تشاء من كومبليكيشن من هيموراج من انفكشن من ديستراكشن اوف ذا كيدني من السودو هيماتو هايدرونيفروزس من اليوريتر يتقفل من فيسل يتقفل قول كل حاجه اي حاجه في دماغك قولها بس تعالى عند الشق واكتب ايه؟ الرير افتكرت 20% ماشي وبلما افتكرت 20% دول هتعرف ان operative treatment ان surgery is indicated only in 20%. الباقي 80% اللي هو ما بيعديش الى شوك خايف من ايه؟ متعالي تحفظية. clinical picture افتكر جات يوم الامتحان history of trauma وهيماتوريا وزود بقى التحابيش بقى inspection الاقي هنا سوالف obliteration of the loin ابص الاقي بوزس الى اخره بس عمر ما انسى هذا history of trauma وهيماتوريا. يوم اجي اسالك بقى اشوف العكس بقى اجي اسالك ايه واحد جالك عنده رابتر كدني وما عندوش هيماتوريا اوريك قد ايه كلمه تروما وهيماتوريا ده هو الجواز. عشان لما اقول لك واحد عنده رابتر كدني ما عندوش هيماتوريا فانا اشك ان عنده رابتر كدني الا اذا اتقطع اليوم بلاك كلوت وسدد اليوم يده يده. لكن الهيماتوريا مع هيستوري اوف تروما هو ده ايكوال رابتر كدني. كوليك مع هيماتوريا تفكر في ايه؟ واحد جاله مغص قال لك مغص ما نايمنيش طول الليل بعدين البول نزل دم يبقى ايه؟ ستون كوزلس هتبقى ايلس توتر ريكارا بتاع الهيماتوريوما. في كده حاجات ما لا يمكن اقدر لازم ابروزها كده وهو الممتحن عينه بتنزل زي الصقر عليه. Special investigation, urine analysis, serum creatinine, blood urea, clinic X-ray, ultrasound, IBU. بعدين اخدت حاجتين على النقيض. واحد اسمه سيستو كروماتوجرافي عشان ما عنديش ولا حاجة. والتاني عندي كل حاجة. وقلت طب وانا why not ان انا اعالجه بالمنظر ده. زي واحد جيلي عنده حصوة. وX-ray حصوة صغيرة قد كده. انت تقول هنعالجه. تحفظيا على امل انها تنزل. واحد يقول لك لا انا هفتتها ازول. سو ذا ازول ده نوع من انواع الكوسر تريتمنت. يو اندرستاند؟ بس حسب الامكانيات. حسب ده داخل في الانشورنس ولا لا؟ عندي انا جهاز الازول ولا لا؟ نفس القصه سيلكتيف انجيوغرافي. واي نوت ان انا اعمل رينال انجيوغرافي اشخص اتاكد والمره اوقف البليدنج وخلاص على كده. ليه اسيب البليدنج لغايه ما البليدنج يعمل بلاد كلوت فيوقف البليدنج؟ وده مفهوم الكونسرفاتيف ان البليدنج هيعمل كلوت وعشان هي كلها مكبوسه هنا هتوقف البليدنج وعوضه انتي بايوتيك احسن يعمل بريفنتيك ابس. ده مفهوم الكونسرفاتيف تريتمنت. وما هيقف بليدنج ازاي؟ تفتكر لما ادي انا كوادولانت هيقف بليدنج؟ كابويك اسيد ولا فيتامين كي هيوقف البليدنج؟ فين وفين اول نقطه البليدنج؟ treatment the main line of treatment is conservative 80% وconservative بسيط جدا. antibiotic ممكن fresh blood عشان الكوبيليشن فاكتورز الموجوده وكوادرنس بس هي حقيقه ما بنحتاجش دم. على فكره يا جماعه الدم نقل الدم ده ليكم دلوقتي نقل الدم ده كارثه. ده كارثه ثانيه دلوقتي ده كارثه من الكوارث عشان ترانزيشن اوف ذا ديزيز. فعشان كده ده نصيحه ليكم ان وده برضه من الحاجات اللي انا هحفظها لكم صمت كومبليكيشن اوف بلاد ترانزيشن. وانا في الموضوع ده هبقول لكم العكس بتاعه بلاد بريزرفيشن. سؤال جميل جدا نزل في الام ار سي اس بلاد بريزرفيشن ازاي احتفظ بالبلاد؟ يعني كتير قوي من العمليات الكبيره دلوقتي بتعمل ازاي؟ اروح انا ادي دم احفظه ده بتاعي احفظه واخش العمليه. تمام؟ ده بتاعي بمرضه بقى كله هو بتاعي بدل ما واحد يقول بقى ما علينا يعني في وقته. بس بوريك ايه؟ بلاد ده ترانسفيوجن ده بقى مشكله كبيره. كام بنك دم اتقفل بوجود الايدز والهبات السي والهبات اللي في مصر. فبرضه هرجع اقول لك ايه؟ حقيقه كونسرفاتيف انتي بايوتيك وفولو اب. ما هو الفولو اب؟ ما هو الاوبزرفيشن؟ هنعمل ايه في الحالات دي؟ عين انتيبيوتيك بنغذيه كويس ندي كوادولانز فيتامين كي دايسينون كابرون الحاجات دي كلها كوادولانز ويجمع لي البول في ازاز كويس. اجي كده طبعا ثاني يوم الصبح ابص الاقي ايه البول حصل له ايه؟ البلاد نزل لتحت. اروح معلم وعرفت انا كميه الدم. تاني يوم تالت يوم يبقى انت بتشوفي الدم بيقل ازاي. ما يقل ازاي؟ ما انت لو حطيت نقطه ميكروكروم على جرد الميه بلون احمر فانا هعرفه ازاي؟ اعرفه عن طريق ان هو يقل because this is a microscopic hematuria. ولما يختفي الدم ويبقى stop bleeding خلاص the patient should not be discharged except after 15 days. قاعد كده فندق عندي ياكل ويشرب وبنعلمه قاعد عندي بعد 15 يوم اقول له مع السلامه مبروك وتعالى لي بعد شهر. ليه حصل كده؟ وش معنى اللقطه ال 15 يوم ده؟ علم give an explanation the patient should not be discharged except after 15 days. برافو عليك. secondary hemorrhage secondary hemorrhage اعرف كده ال secondary hemorrhage secondary infection موجود في اربع اماكن اتنين جي اي تي اتنين يورولوجي فوق وتحت فوق وتحت جي اي تي تونسيليكتومي وبايس يورولوجي كيدني وبروستات دول بتوع اللي هي سجن الهامر دول اللي احنا بنخاف منهم جدا. جالك بعد شهر العيان ده بعد شهر اشوف ايه اللي تم. مش جايز الخط كانت عندك كونتوجن في الرينال ارتري وحصل له رينال ارتري ثرومبوزس ستينوزس او رينال ارتري انوريزم. مش جايز الخطه دي عملته ستكشر يونيتر. يبقى انت دلوقتي وقفت البريدي بعد كده بقى عايز اشوف الريموت كومبليكيشن ده كونسرفيتيف. ثيرابيوتيك امبولايزيشن از كونسرفيتيف تريتمنت. سيرجري از اونلي انديكيتد ان اونلي 20% اوف ذا كيسز اللي هو ان سبايت اوف كونسرفيتيف تريتمنت ذا بيشنت از لوزينج بلاد بلاد ذا بيشنت از شوكت او intraperitoneal rupture. Stab wound يا جماعه خلي بالكم ده في قانون عندنا في الجراحه. Stab wound whatever the site whatever the size whatever the general condition of the patient in the abdomen should be explored. ده اللي هيمسك الحوادث هيلاقي المناظر دي كتير قوي. خناقات يوم الخميس تلاقي داخل لك واحد ومقطع وبتاع وايه ودوب خرب سجن خر شوية دم. قول له حبيبي على اوضة العمليات ليه يعني ما شاء الله ده يعني فتاه اهو. شوف whatever the site the size بدم في الابدومن لازم افتح. ولما احنا داخلين بقى على السبيشال او هقول لك بقى ايه عكس ستاب وند اوف ذا شيست تريت كونسرفتيف. يعني ستاب وند ابدومن افتح ستاب وند شيست حتى لو شفت مش هنفتح. يعني هنا لابارتومي هنا نوت سوراكوتومي. علم فنعمل لك بقى في السبيشال جدول. يبقى لازم هناك فرق في بين البلورا وبتوين ده ايه؟ ده بريتونيوم. وبعدين رديت انا على السؤال ده بقول ايه؟ بقول ان البريتونيوم سبيسز زي بيت جحا. وقلنا على السبيسز سفرينج سبيسز. ان الابدومن في اورجن وفي انتستين في يورين وفي بلاد في بايل في اير في جازز. والابدومن يو شود ديل وذ ذا تير وي شود درين ان استراتيجيك سايتس. وانا فاكر لما قلنا بيرتورانس هنحط فين وفين وفين. تعالى لي بقى هنا هو سبيس هو يا هوا يا ميه يا هوا يا ميا هم هيطلعوا باي انت كوستال تشوف. فهمت الفرق؟ كتير قوي لما نيجي نعمل عمليات في الابدومن اقول لك انا هحط درينز وتلاقوا مكتوب كده ثرو سيبريت ستاب. لما بنحط درينز بتاعتنا بنحطها عن طريق ستاب. يعني ايه ستاب؟ انا فاتح الابدومن اهو وعايز احط درين اروح جاي الدرين اهي اجيب ارتي فورسز ارتي اروح داخل عالجلد اهو اروح فاتح خلاص اتفتح اتخرب اجي احط الدرين واروح شاددها لجوه عشان تخش سلودو مصر. في يوم ما تحب تشيل الدرين المصر تروح قافله. فدائما الخرم اللي طالع منه الدرين ده يسبب للمريض ازعاج. ويا دكتور ده هيتخيط؟ قول له لا يومين ثلاثه يكون قافل طالما نو ليكج. فدي كلمة استاب. فأنا هنا بقى كلمة استاب دي أنا باجي أرد على اللي قال لي طب ليه الاستاب دي مش عاملة بليل قوي برة يعني جوه هلا هلا وبرة ولا العكس يعني استاب أقول له عشان وهي داخلة خارجة في المصر فايبرز قفلت عليها فدوس تلاقي برة هنا وطفين دم ولا حاجة بس جوه وبلاوي تمام؟ يبقى إذا لو في استاب وند مش هستنى بقى شق I'm going to explore وبالرغم ان الكدني اكسترا بيريتونيال اذكرت بجمله لسه قايلها وكل عمليات الكلى اكسترا بيريتونيال اكسبت تي تي تيومر لم يحسبها واتروما ستابوند ستابوند اي شود اكسبلور الابدومن افتح احسن يكون فيه اسوشيتد انترا بيريتونيال انتري كل المعلومات بتساعد بعض ودي حالات داخل السنه تلاقي كله بيتلم كلام اتكرر كلام في حتت معينه اتكرر هيفتح رايت باراميديان او ميد لاين انسيجن واختيار للرايت باراميديان او ميد لاين انسيجن ده ميد لاين سريع جدا ولكن عيب الميد لاين ان اللينيا اربا بور واسكريتشر والبور باسكولاريتي معناها ان الهيلينج ضعيف ويعمل منها انسيجن غير ممكن لكن الرايت باراميديان اذا المصل ريتراكتنج وده انسيجنز هناخدها في الاوبراتيف عبدالله الانسيجن نعم يس ودي كلمة لابارودومي معناها exploration of the peritoneal cavity نعم whatever site يعني if step wound هنا يبقى باراميديان لو step wound هنا ممكن رايت باراميديان ممكن ميد لاين this is the exploration of the peritoneal زي الثوراكوتومي exploration of the thorax through the fifth or sixth space مش هنا جرح هنا يبقى افتح هنا جرح هنا يبقى افتح هنا no. From the right paramedian I can deal with all the peritoneal cavity The right paramedian incision بتوريني اكتر حتة او acute abdomen The right paramedian incision هناك المورسون pouch او الرايت peritoneal pouch which is the most dependent pouch where the fish is lying supplying ودي الحتة لازم احط لها درين عشان ما يحصلش سفرين كلاش فتحت لقيت هيماتوما شدها لقيت دير خيطته لقيت يا زبعان لقيت في الاوبراتيف لقيت لاسيريشن جامده جدا قعدت صلحت قبل ما اقدر فلقيت في جاب في تشوس من الكدني تهتكت تماما هروح جاي حاطط هنا خرطوم اهو خرطوم يلم حواليه الدرينيشن تيشو يعني كل انش كل سنتي من الكدني شود بي بريزرفد لقيت افاجن اوف وان اول عملته بارشال نفريكتومي لقيت الكدني بيوند ريبير خلاص تماما انتهته تماما وبليدي تماما ما تقولش نفركتم ايه لما تقول الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه سليمه عملنا نفركتم الناحيه الثانيه مش سليمه تعمل ايه حاسب هو اروح حاطط حاجه اسمها باب ارجع بقى تاني للعصر القديم مع قبل الدايسيرمي كان يقفل البيدنج ازاي باب اجيب فوطه بره واروح حاططها واطلعها من بره بوست اوبريت انتيبيوتيك بلاد ترانسفيوجن وكوجولانس على امل بليدنج يقف والعيان سرفايف اف نوت يموت يعني هو انت في التروماتولوجي كل عيان لازم ينتهي نهايه سعيده موفقه ابدا ما كمل حالات بالرغم جهود الجراح ما بيقدرش والعيان بيضايع لكن لا يمكن اقول له نفرتم وعيان بقى نفرك ما ينفعش ما فيش حاجه اسمها كده انفرك يعني بالليل مات اتملى ميه ومات ما يقدرش يعيش تمام دي مش الدهنة تطلعها ما هو ده ما هو ده قائم ما هو ده قائم انت بتقول زي عشان على امل اديت انتي بيوتيك امبريلا بيوتيك انتي بيوتيك كوادرنت على امل بيجي يقف وما يسيبهاش اكتر من 48 ساعه ولا تعفن تدخل انفكشن بالهبل ايه؟ شو الكلي بره متقلبها صلحها البنش تكنيك لا اصل البنش دي في عمليه انتهت تمام خالص عمليه شبه انتهت لانها مش كلام تخيلها دي بقى ولازم اكون عنده هايبوثيرميا وارجع ازرعها في ظرف ساعتين في تروماتولوجي الحوادث دائما يا جماعه ده موجب وصف غايه هنا وبره ما انت عندك فاكتورز على عندك بريتوايتس على عندك جانجرين على عندك مش عارف ايه مش الالكتيف الكلام ده عايز تقول حاجه زي كده ايه بخلي بال وحضر فور باترون فور بتاع ده ريال ترانسبلانتيشن والله لو هذا الكلام موجود يبقى لازم يكون في دونر ليست نعم يس نفكر هو نفس الفكرة انك عشان تقدر تشيل كل وترجع تعمل دبنش تكنيك لازم يكون عندك حاجة اسمها هايبوثيرميا هايبوثيرميا جهاز معين او تلج ان اتلجها وارجع ازرعها فمش ماشية مع الحوادث يعني دي عايزة يكون في سبيشال سنتر خلي ديب الاورا مناقشة الى النهاية بس عايزك برضو ايه جراحة براكتس ما ينفعش افضل احلم معاك والا يبقى مش مظبوط يعني اقول له اه بس دي عايزه سبيشال براكتس معين مش اي واحد يكون موجود انا في الحوادث قاعد جراح ده لازم يكون جراح مسالك ولازم يكون معايا فاسكولار سيرجن على اعلى مستوى وانستيست على اعلى مستوى ولازم اكون مهيئ نفسي ان هعمل له الهايبوثيرميا ديت ولو يا سيدي ما عنديش الهايبوثيرميا ديت اللي هو البلزر ابريتس هات تلج طب خلينا اهو احنا قاعدين اهو اهو عايزك انا في الظرف ربع ساعة تكون خلقت لي تلج هنا ولا كده تموت لازم كده تتلج immediately يعني مش لازم يكون انا مهيئ او موضبها هذا او ممكن صح بقول لك لو هي ضلالي جدي هتعمل للنج لدرجه حتى تجيب يا اخي توب المجده وتحطه باك خلاص بقى في النص ده بقى انت حاولت تصلح زي ما تصلح طيب لازم اقول لكم هو ده الدرس الاساسي بتاع الهرجه لو سؤال هو لسه مثلا عندكم لسه نازل سؤال الكلوز رابتشر كده تمام لسه نازل احنا نيجي نقول بقى دلوقتي المواضيع الثانيه هعمل ايه لان مكتوب عندي على مستوى عالي او بوست فاليو الاول او قوي فان المواضيع مش مهمه قوي فنكتب مع بعض حتى يا سيدي لو انت عايز تقرا من النوتس خير وبركه ولا لا بس يبقى عندك الملخص عشان تبقى عارف حدودك ايه دايما بنقول احنا اهم حاجه عندنا الجنرال والجي اي تي الباقي مهم ولكن مش بنفس التوسع زي الجي اي تي الباقي هو السبيشال ابقى عارفه كله بس عارفه كله بس عارفه بيبقى حدود بسيطه قوي غير الجي اي تي وغير الجنرال رابتشر بلر شوفوا معايا رابتشر بلر انا هاجي اروح راسم هنا اناتومي اوف ذا بلادر اقول لك ان البلادر اهي والبروستيت اهي ده منظر لاترال فيو ذا بلادر ذا بروستيت السيمفيزيس بيوبس وذا ريكتوم وهاجي انا بالازرق ارسم البريتونيوم وبعدين البلادر لها علاقه بالبريتونيوم فانا هقسم الرابتشر بلادر الى اكسترا زي كده بريتونيوم رابتشر ودي ماتش مور كومن ذان ذا انترا بريتونيوم رابتشر Intraperitoneal rupture bladder. هو ازاي حصل انترا بكتيريال رابتشر كدني؟ الساب يا شيلدرن يا ايه هادر الروز. يعني كنت عايز اقول لك ايه سيبك من الساب، عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك ان لازم الكدني تبقى ان ريليشن مع البريتونيوم. طب امتى البلادر يبقى لازم في البريتونيوم؟ فول بلادر. يبقى لازم يبقى هنا ايه فول بلادر زائد دايركت تروما تو ذا سوبرا يوبيك ريجن in a full blood. كتب الأجنبية صنفتها من الساتردي نايت انجري. سمعتوا على اللفظ ده قبل كده؟ فين؟ ريدي ريدي قد السكران اللي قاعدك على الكرسي طول الليل فحصل له كراشينج اوف ذا ريديا. قال لك ايه برضه ده سكران، والسكران بيبقى دايريتك الخمر دايريتك واوت اوف كنترول، وقاموا خانقوا مع بعض اخذوا خبطه في السوبرا كيوبيك ريجن. فايز دايركت روما تو ذا سوبرا كيوبيك ريجن ان فول بلاد، بس بلاد تبقى مليانه على الاخر لدرجه انها ايه لازقه على البريتوريوم. انا فاكر كسرت مره، هطلع بره الموضوع شويه. مره من المرات قلت لكم على ايه؟ قلت لكم على ان في الجراحين في جراح صنايعي، في جراح بيقرا، في جراح لازم يقرا ويبقى صنايعي. المعلومه ديت فادتني في شغلي. اقول لك ايه؟ لما باجي اشتغل على البلادر او على البروستيت، العيان بيكون داخل بقسطره، او دائما حتى في النساء اقول لكم هذا الكلام، قبل ما نخش العمليات لازم الست تخش تفضي المثانة. يعني دائما لازم تفضي المثانة احسن تعورها وانت شغال. انا اخدت العكس بقى، اعمل ايه وانا داخل على البلادر او على اللور يوريتر او على البروستيت؟ ادخل اصلا املى المثانة ب 500 سي سي صلايب واروح سدد المثانة، سدد الاسطرة، فالبلادر تبقى بدل انها بيلفي كولابس كده تطلع تبقى ايه بيلفي ابدومينال. فهو زي اتنفخت على الاخر فراح يزق البريتونيوم. فلما اخش انا سوق فينش تايل او ميد لاين انسجين بدخلت على البلادر والبريتونيوم اتزحن عليا. فهي لما تتنفخ هتبقى انت بتريشن وذ البريتونيوم، فتزق البريتونيوم لفوق. فبدل ما افتح انا والاقي البريتونيوم في وشي واقعد اعمل له بيلنج لفوق، بملى البلادر، فالبلادر هي اللي بتزق لي مين؟ البريتونيوم. وده بيساعدني اني اخش على البلادر على طول من غير ما الاقي في وش البريتونيوم. ها؟ ايه؟ لا ما انا عايز افتحها. ما انا عايز افتح البلادر. انا عايز افتح البلادر عشان اخش على البروستيت، او عايز افتح البلادر عشان اخش جوه البلادر. لو ايه؟ لا مش هو معلش انا كان دخلت في حاجات تكنيكال. بص هي المشكله كلها عشان اوصل البريتونيوم اللي مغطي، وممكن يفتح لي البريتونيوم ده في مستنيات زحلات، ودي بتسموس انسيجن ده. ما علينا، يعني عايز اقول لك ايه، ان البلادر هنا لما تبقى فول بتبقى لازقه في البريتونيوم بلاي جامد قوي، وده اللي يخليها تبقى ايه انترا بريتونيوم رابش. تعال نكمل، هنيجي نقول هنا بقى ايه؟ السايت اوف ذا تير. السايت اوف ذا تير هلاقيها هنا. الاكس اوف ذا بلاد. السايت اوف ذا تير هنا الاقيها الدوم. الاكسترا فازيشن اوف يورين. يورين هيخرج يروح فين؟ يورين في الاكسترا بريتونيال هيجي هنا. يعني نقول على ايه؟ ريترو تيوبيك. وهيجي هنا كمان يبقى فيري ريسايكل اند فيري بروستاتيك سبيس، صح؟ هيجي هنا حوالين البروستاتا وحوالين البلغم. انترافيريتونيال الاقي الاكسترافازيشن از انترا فيريتونيال، مظبوط؟ الكلينيكال بيكتشر سواء دي او دي هناك الشوك بالنسبه للاثنين، الشوك فراكتشر بيلفس، واحنا داخلين على القرصه لوز 3 لتر اوف بلاد، مش بره جوه البلبس يا جماعه مليان عشه من البلاد فيسلز. لما يحصل فراكتشر بيلفس بليدنج لدرجه ان دائما اجي اقول لك وات از ذا كومنست كومبليكيشن اوف فراكتشر بيلفس، الاقي الطالب يربط الموضوع بالموضوع ده يقول لك ايه؟ فراكتشر بيلفس يبي فراكتشر بيلفس شوك، ده مش كومبليكيشن، ده وان اوف ذا برزنتيشن اوف فراكتشر بيلفس از شوك. This is a commonest presentation عشان سيب الوضع. هنا الشوك عشان مين؟ عشان الجوينتس. يبقى هنا شوك زائد، خلي بالك موضوع الفراكتشر سوري موضوع الراكتشر بدل موضوع مركب. هنا هلاقي زائد فراكتشر بيلفس، that is to say inability to move the limb زائد tenderness over the pelvic bone. وعنده acute retention of urine. وهنا هنا واقفة تقول لي رابشر بلادر واكيوت ريتنشن ازاي؟ البول خارج ولا خارج راح فين؟ خارج راح الريتو بيبك سبيس. فاكرين هناك كان مسمي ايه ريتو بيبك سبيس؟ كان ليها تسمية ريتو بيبك سبيس اسمها كيف اف ريد زياس، اللي وصفها اسمه ريتسياس، وصفها على انها كهف. كهف يعني دايما الرسمه بتخدع الطالب، دايما الرسم تعتقد ان ذيس از سبيس بحقه حقيقي. ده احنا لما بنحب نخش على ريترو بيج سبيس ده بنقعد نسلف فيها ربع ساعه عشان نقدر نوصل لهذا البوتنشال سبيس. كل هذا السبيس انت فاكر هطلع الاقي بلاطه كده لوحديها والدنيا حواليها فاضيه، فالمكان ده بوتنشال سبيس. اليورين هيطلع والدم اللي هيطلع يروح فين؟ ما هو السبيس مقفول زيه زي البيري نفريك سبيس. فطلع شويه بول على شويه دم قفلوا هذا السبيس. ودي دول عندك انت مش حاسس بول؟ اه طب الدول يا راجل انا بقى فاكر مره جيت قلت لك الكومنس كومبليكيشن افتر هيمورويدكتومي. فانا شغال هنا افتر بتاع ده بيرينيال عمليات النساء ايش اكيد الباتش نفس العمل فين ريفلكس عايز تقول لي فراكشر بيلبس ما عملش فين وريفلكس سبازم هم سفينترز but the patient has an acute retention has an intense desire to void urine and cannot void urine. وما تقوليش الرادر مضروبه لان الرادر الاسترس اللي حواليها ده البوتنشال سبيس. نيجي هنا بقى شوك زائد بيريتونيتس تكلم خدنا الكاب بيريتونيتس موضوع مركب ونمره ثلاثه هنقول ايه؟ نو desire to void urine. Ay, that is to say, empty bladder. فاضية. مدوش desire. كل هو دخل ايه؟ دخل المحيط في تنساك. Investigation. أقولها مهمة مهمة. Urine analysis. Urine. أقول نقطتين. Obtained by a catheter. Obtained by a catheter. Obtained. Extraperitoneal. هنقول urine plus blood. Intraperitoneal empty blood. امتي بلاد فاضية. حطيت الاصلة ما جابتش حاجة. نمبر 2 بلين اكس راي. فراكتشر بيلفس. نمبر 3 اي بي يو. شرطة. Ascending cystography. يعني IVU أو Ascending cystography. نقطتين diagnostic. Treatment. واحد anti shock measure. Treatment اكتب كده. Anti-shock measure plus antibiotics. Anti-shock measures plus antibiotics. Number B, anti-shock measures, antibiotics. B, surgery. Give us surgery. باختصار شديد انا هشرح وبعدين نكتب. باختصار شديد بصوا يا جماعه، مجرد ما بفتح المسام في ثلاث حاجات، ثلاث خراطيم هحطهم. تفتح المسام بقى عشان تشيل منها ستون، عشان تشيل منها شومر، عشان تشيل منها بوستت، عشان تشيل منها بلادر نيك اوبستراكشن. في الاوبراتيف في حاجه اسمها سوبرا بيوبيك سيستوستومي. يعني امتى بفتح المثانه؟ يوم ما تفتح المثانه هنقفل على ثلاث خراطيم. ايه هما الخراطيم دول؟ انا هشرح هرجعك. وانا بقول ايه ده؟ ادي خرطوم اللي هو هنقول عليه اليوريسمال كاسيتر. وادي خرطوم سوبرا بيوبيك تيوب. وادي درين هسميها ريترو بيوبيك درين. وادي المثانه هتتقفل تو لايرز. تو لايرز. فيرست ثرو اند ثرو using chronic cat gut. A second inverted chronic cat gut. دي المسألة ازاي لما بفتحها هنقفلها قبل ما تروح بنقفلها بالطريقة دي تو لايرز ونحط ريترو بيو جدرين يوريسا كاسل سوبرا بيو تشوب. طب ليه دي وليه دي وليه دي كل واحدة ليه؟ أولا الريترو بيو جدرين فور تو دايز تو بريفنت أوستيتس بيوبس. شوية البول على شوية الدم اللي هتحجز ورا السيرفس بيوبس هيعمل لي اوستيومايلايتس. اوستيومايلايتس ويكفي هقول لك جملة بيقولوها دكاترة العظم عن الاوستيومايلايتس ان ده انكيورابل ديزيز. سوسة العظم دي ما بتختفش. تخيل بقى تكون هنا في الحتة دي اصلا اللي هي لايبل انفكشن. فهحطها تو درين السبيس الريفلوك سبيس. طب السكر بيبقى تشوب ليه بتحطها؟ عشان تو دريب ذي بلادر وحاسبها لمده 7 دايز عشان البلادر فيها غرز. لو سالت رجل الشارع واحد اتخيط يسيب يشيل غرز بعد دقيقه هيقول لك بعد 7 ايام. بعد اسبوع. يبقى انا على الاقل هنا دلوقتي خليت البلادر امتي عن طريق هذا التشوب. طب اليوريسترا كاستر ليه؟ عشان افتر ليها فايدتين. افتر ريموفال اوف ذا سوبرا بيوبيك تيوب بعد ما اشيل السوبرا بيوبيك تيوب ذا كاستر درين ذا بلادر till the opening in the bladder closes and 3 days after removal of the suprapubic tube. يعني لازم تحط صوره وتشوف عشان تدرين البلدر وتخلي البلدر دايما فاضيه. يوم ما تشيل دي هيبقى فيه خرم، مش عايز البلدر تتملي والا الخرم هيجيب يورين واروح احط اليوريسترا كاستر. فتيجي تقول لي طب انت حطيت دي ليه من الاول؟ ما كنت حطيناها واحنا بنشيل دي. صح مظبوط بالحق ده اللي بيحصل. الا لو كان هناك بروستاتا اتشالت قرحه اتشالت وبالتالي المثانه من جوه بتنزف مهما تعملها دايسيرمي ده اليورين هياكل الدايسيرمي. لو خدت غرز توقف البليدنج اليورين هياكل الغرز. فانا محتاج اعمل بلادر ووش. بلادر او فيزايكل ووش. يعني احنا بقى لو شلت البروستاتا وفي دم هنا هنا وهنا واعمل عمليه غسيل عشان ما تسيبش البلاد يعمل بلاد كلوت ويبقى قد الداهيه جوه المثانه. يا استاذ سام يعني انا داخل اشيل ستون من البلاد. هل في جوه اريا بابا بلاد؟ لما تشيل ستون من البلاد في جوه اريا يبقى مفيش داعي انك انت تعمل بلاد ووش. مفيش داعي انك انت تحطها من الاول. حطها وانت بتشيل ايه؟ السكر بيضاء. عملت بروستاتيكتومي ما كمية الدم في البروستاتيكتومي ده وقعد اسيرني وغرز وبتاع لكن ما زال في قط انا عايز اعمل بلاك ووش وبنحطهم من الاول. مش كل احيانا ممكن احطها من الاول معلش الصورة بيبقى حلو السؤال جدا. طب ما هو دي ما تبقى بالمرة تريننج للبلادر والكولابس البلادر والسوتشر بتاعتي تهيل وفي داعي اخرم البلادر. ده سؤال احمد. ارد عليه اقول بص اشهر حاله بتسد هي دي، لانها ماشيه معاك في السيولوجي كويس. عقبال ما ده لو قعدت نايم 24 ساعة كده بيبص على الديت مش هياخد باله ان البول وقف، الا معايا يقول لك اي وتلاقي اكسترا بوزيشن اوف يور والغرز ضربت. مستعد؟ فعشان كده بنقول نخلي بالنا من دي، دي ما تنفعنيش، دي اللي تنفعني، لان لو في شويه بلاد كلوت نازله هتنزل على تحت مش هتطلع على فوق، دي عمرها ما تتسد. فهمناها؟ مش هتلاقيها كتاب يشرح لك، يعني مفيش حاجه تشرح لك ده ممكن بس تفهمها. عشان اكتب بالعربي اكتب بالانجليزي ممكن افهمها، لان في الامتحان من الريتن لو جاء هذا السؤال يكفيك هتحط الكلمتين دول وخلاص سواء فاهم او مش فاهم. لكن لو اتفتح الموضوع ده في الاورال بروستاتكتومي هنقشر هحاول لازم اعرف فاهم ولا مش فاهم. عشان كده بقول لك اكتبوا معايا. نكتب بقى ده لسه ما اتقايلنا ان ايه يكتبوها بس لسه التريتمنت احنا وصلنا لايه ده في التريتمنت سيرجري. حلو عندنا كام موضوع؟ موضوعين، موضوع الاكسترا بيرتونيوم وموضوع الانترا بيرتونيوم، وده موضوع مركب. هقول لك في السيرجري الاكسترا بيرتونيوم هنعمل ايه؟ هنعمل نكتب الانسيجن سوبرا بيوبيك سب امبيليكال ميد لاين انسيجن. وتروح كراسيب لي بيه خلاص؟ ميد لاين انسيجن دخلت على المسانه خيطتها وحطيت الشوب وعملت اللي احنا عملناه ده زائد treatment of fracture pelvis. بعد ما خلصت العظم دايما اخر واحد يخش اوضه العمليات العظم، يعني دايما في الحوادث المركبه العظم اخر واحد، وعشان ما تنساش هو الليست برايورتي، عشان ما تنساش العظم دايما بتاع جبس، لو جبس على عمليتي مش هعرف اشتغل. يعني ليه هو اخر واحد؟ يا يعني يحط جبس يا يعني يحط مسامير يا يعني يحط حاجات يقفل عمليتي. فدايما في البرايورتي ذا فيرست اي بي سي دي يا جماعه قلتها لكم دي ايروي رابوس والبريزنج والسيركوليشن الشوك وبعدين يجي بالاخر ايه بقى؟ الاخر خالص الدين الديسابيلتي فاكتشر ولا اي حاجه فيها عرق. اما لو انترا بيرتونيال هو مركب انترا بريتونيوم فهنعمل ايه بقى؟ هنعمل ميد لاين انسيجن سوبرا امبيليكال اكستندنج تو انفرا امبيليكال. الابروتش هنخش نعمل بص هنعمل ايه بقى؟ خلي بالك اهو انا داخل اهو من هنا صح؟ والتير هنا بالطوب هخيط التير يبقى هعمل اولا درينج اوف ذا باس اند يورين فروم ذا بيريتونيال كافيتي. اكتب درينج اوف ذا باس اند يورين فروم ذا بيريتونيال كافيتي. بلس انترا بيريتونيال درينز من قوسين انظر البريتوايتس زائد ريبير اوف ذا بلادر ان تو لايرز ريبير اوف ذا تير ان ذا دوم اوف ذا بلادر ريبير اوف ذا تير ان ذا دوم اوف ذا بلادر ان تو لايرز زائد الرسم. يعني بعد ما خيطت دي رحت حاطط هنا وهنا وهنا. بقى العيان عنده درين في البريتونيوم ثلاثة درينز وعنده الخراطيم دي. يعني هو بص ده عامل مشترك ده عامل مشترك. يتعالج الفراكشر بيلبس لما نقول في الأورثوبيديك، يا إما تعالج البيتورانس. موضوع مركب. طبعا دي اساس. يعني ايه الرياضة هتخير الدور دي هتخير الاكس وهي جاية معك في ايه مع تشوك. نعم تو ليرز ثرو اند ثرو، وبعدين بعد ثرو اند ثرو تعمل ايه انفرتنج اير تايت. مثل مثلا اير تايت بحاجات ابزوربر زي كوميك كابلت. طيب خلاص If you suspect rupture wrist يبقى يشوف rupture wrist. يعني واحد جالك عنده bleeding per wrist أو fracture pelvis ما حطش أصلا، لأن كنت تقول rupture wrist وداخل أصلا بهدلي دي. حلو هي حلوة بس الناس بتحتمل. نعم ريترو بيوبيك دريب فور تو دايز تو بريفنت اوستايتس بيوبس. This is a prostate. وادي هنا ده ليجامنت اسمها بروستاتو بيوبيك ليجامنت ودي اسمها البوستيريور رزنا تبارك شويه في الرسمه ودي اسمها بروستاتيك يوريسترا انا رسمها دي ودي اسمها ممبرينس يوريسترا ثم في يوريسترا خارجيه او مجرى البول الامامي او الانتيريور يوريسترا الانتيريور يوريسترا اللي هي دي كلها نلاقي هنا في من فوق سكين تحت السكين في سوبرفيشال فاشيا اوتر فاتي لاير او كامبر فاشيا فاكرين الكلام ده؟ اوتر فاتي لاير او كامبر فاشيا وبعدين انر ممبرنس لاير او سكاربس فاشيا يعني ده سكين ده كامبر فاشيا ده سكاربس فاشيا ولو انا تتبعت السكاربس فاشيا اللي هي هتنزل وتيجي تعمل سكاربس فاشيا of the skin of the penis اهو واهو ويرجع تاني يروح عامل لي السوبرفيشال بيرينيال باوتش يعني الجزء اللي بقعد عليه ده عباره عن سكين تحتها سكاربس فاشيا بس اسمها غالي كوليز فاشيا كوليز فاشيا العجيب قوي هيمر علينا في الفراكتشرز فراكتشر مهم جدا اسمه كوليز فراكتشر وانا زي ما قلت لكم زمان كان الدكتور في كل المجالات كان بيسموه الحكيم حكيم بتحسوا حكيم نسا وحكيم جراحه وحكيم بطه وحكيم ده الكلام ده مور اند مور السبيسيفيكيشن بتحصل كوليز فاشيا طيب بديل جدا ان انا هقسم الفراكتشر الرابتشر الى الاتي في رابتشر انترا بيلفيك وفي رابتشر اكسترا بيلفيك صح ما دام العلاقه مع البلمس وليس مع البريتونيوم والاقي انترا بيلفيك اللي هي البوستيريور صح؟ افهموا معايا قبل ما نكتب صح؟ طب البوستيريور هتكون هي بروستاتيك تفتكر يعني بروستاتيك يعني خط هتيجي تسيب البروستات تخش جوه تضربها ولا هتبقى هنا؟ يبقى في الممبرينس يبقى انت تقصد الممبرينس يوريسترا يقول لك اه خصوصا ده الجنكشن حاجه فيكس مع حاجه موبايل طيب لو هي اكسترا بيلفيك تفتكر في البيناين ولا هنا؟ في البريميوم وانت عندك الجزء ده البابس يوريسترا ثم بيناين ثم جلاندولا ده موبايل عمره ما يحصل له حاجه فالخطة هتبقى هنا يبقى اقول لك قصدك انت البابس يوريسترا صح؟ خطوة خطوة هنفهم الموضوع. متطابقين معايا؟ تمام؟ بس. ايه اللي يضرب اليوريسترا جوه البلبس؟ يعني اللي يوصل ويعدي يوصل لازم ياخد البلبس معاه. يبقى هو التروما. فراكتشر بلبس. والفراكشرز اللي يكسر ويوصل للريسترا ويقطعها هيروح قاطعها كومبليت يبقى طيب هنا كومبليت ومعاها كمان كومبليت تير اوف ذا بروستاتو بيوبيك ليجمنت صح ولا غلط؟ يعني الخط اللي تكسر البلمس هتقطع ده اهو وتقطع ده بتقدر ده كومبليت وده كومبليت مظبوط؟ يعني فراكتشر بلمس اللي يخليه يوصل لغايه دي يبقى تعدي على دي وتقطع دي كمان كومبليت فاهمين؟ مش معايا؟ طب البلادر ايه اللي مخليها مايلة كده؟ يعني البلادر ليه مايلة كده؟ ليه ما تبقاش ستريت؟ ليه البلادر نايمة كده؟ البلادر ايه يا جماعة؟ بداية هي البلادر. في يوريسترا وفي بروستاتو بيوبيك ليجامنت، ادي البلادر. ده اتقطع وده اتقطع الطحال. معدولة. ادي البلادر. وادي اليوريسترا وادي البروستاتو بيوبيك ليجامنت وادي التو يوريترز من تحت. لو ده اتقطع كاملا وده كاملا يبقى لازم دي تتسعد. لما تيجي تعمل بي ار مش هتلاقي البلادر اتس بليس. مش هتلاقي بروستاتو اتس بليس. هي هيقطع. تمام؟ ماشي معايا؟ يبقى كومبليت تير وكومبليت تير اوف ذا بروستاتو بيوبيك ليجمنت. طب فين الاكسترافازيشن اوف يورين؟ هلاقيها ريترو بيوبيك زائد بيري بسايكل زائد بيري بروستاتي. يبقى عامله زي مين بقى؟ يبقى عامله زي مين؟ زي الرابتشر بلاد. يبقى زي يبقى فراكشر بيلفس ونفس الاكسترافازيشن اوف يورين وجاي لك بشوك. يبقى دي زي دي. هيفرق بينهم ان القطع اللي هنا هيعمل ايه؟ بليدنج بالبلاستر. فهمناها؟ يبقى كليكر بيكتشر عيان جالك بايه؟ واحد شوك، اتنين اكيوت ريتنشن، ثلاثة بليدنج بر يوريسترا. لما اليوريسترا بتقطع بالكامل تفتكر المصل بتاعتها غير اليوريسترا المصل دي مش هتخش بالسباسم. انا لما كنت بشتغل عمليه في الانس ولا في البرينيوم كان بيحصل لها سباسم. فدي مش هيحصل لها سباسم. عشان كده حصل لها اكيوت ريتنشن. امال جابت فين امال جابت فين الاكسترافازيشن اوف يورين؟ يعني لما انت تقول لي ان حصل لها سباسم وجاله اكيوت ريتنشن وبعدين صادقا بتقول لي اليورين جاي هنا عامل زي ايه الموضوع الصادق؟ معلش ولا لا؟ هو انا بذاكر اهو بيقول لي اكسترافازيشن اوف يورين ريتروبيوبيك بيريفيزايكال وبيري بروستاتيك. طب التانية المسألة مفتوحة وعمالة تطلع لغاية ما اتكتبت. لكن دي يوريسترا واتقطعت رفيعة 6 مللي دايمتر وجالها سباسم. بدليل جاله اكيوت ريتنشن. امال اليورين خرج ازاي؟ من الاكيوت ريتنشن. لما حصل له اكيوت ريتنشن المريض يعزق. يعزق. اي واحد بيقول اكيوت ريتنشن بيعزق. عشان كده اول نصيحه تقولها له ايه؟ ستوب سترينينج. ستوب سترينينج. انت مش هتوفر كاب وبالعكس اليورين عمال تحزق اليورين نقطه ورا نقطه ورا نقطه نقطه ورا نقطه بتعمل لك بيري بيزايد بيري بروستاتيك اكريشن اوف يورين جود ميديم اوف انفكشن. سيب التريتمنت للاخر تعال نشوف ده. وانا خلص التريتمنت المره لو جينا هنا على التريتمنت هنقول ايه؟ ريساسيتيشن لا ترانسفيوجن انتي بايوتيك بلس سوبرا بيوبيك سيستوستومي تيوب عملت ايه؟ ريساسيتيشن انتي بيوتيك سوبرا بيوبيك سيستوستومي تيوب مهما النوع تحط قسطره لا بينقط دم، هتدخل قسطره هتبوظ لي هتبهدل الدنيا. خلاص ليتر اون يورس روبوستي مش عليك. خلاص يبقى انت عملت له ايه؟ تريب الاكيوت ريتنشن. احنا عند ماشيكا القانون قسطره، القسطره ما تنفعش، ما دخلتش، ممنوعه، اخش سوبرا بيوبيك. سوبرا بيوبيك ممنوع في كانسر بلد، اعمل يوريترو كوتينس. مش كده ماشيين خطوه خطوه؟ فانت هنا قدامك هي القسطره، ده الراجل هي بينقط دم. نقط دم يا راجل الاسطره مع فراكشر بيلفس استنى هي تخش القسطره. طب اعمل ايه اللي عنده كوتينشن؟ سوبرا في السيستوس. يهدى بقى الموضوع مع بلاس تريبت وفراكشر بيلفس. يهدى بقى الموضوع بعد كده لما نفكر نعمل له يوريترو بلاستي. بيجي هنا بقى الموضوع التالي. ايه؟ نعم؟ هي زي الموضوع اللي قبليه. اكتب لي كده. هو. تعالى هنا بقى تروما. فين؟ عند البرينيوم. فده از دايركت تروما. دايركت تروما. فور أسترايت أن أوبجكت. دايركت خبط على البرينيوم. طب مين ده لما واحد يديله شلوت هروح فاتح له رجليه عشان يديله شلوت؟ مش هتيجي يعني، مش جاية. فبيرا طب رسم رسمة ظريفة أوي رسمتها مني. الراجل الخواجة ماشي وبقى راح داس على بلاعة، فراح البلاعة جاية كده وقعد عليها. فعجبتني الرسمة دي فخدتها منه. طيب طبعا احنا ما عندناش بلاعه للفتح دي يعني، في ايه يا مفيش. بس انا هقول لكم بقى على انا شفت رابتر رسمه كتير في فتره كده. فتره كنت في المستشفى اسمها الهلال سنه التسعينات 90 91 92 كده، فتره دي كنت انا هناك في الامرجنسي في الهلال. في الوقت ده كان شارع رمسيس في النص كده او من التحرير حتى في النص كده عاملين ايه سور. طبعا المصري غاوي ما يعديش من الاشاره ما يطلعش كوبري، فيجي عند السور بالجلابيه ويجي يركبها كده، فكان يتعلق يروح قاعد. شفتها كمان انا بقول لك يعني سيب الصوره دي، الصوره دي انا خدتها بس شكلها عجبني يعني عجبني شويه كده عنصريه مني ان ايه احنا مش عندنا بس عندكم اهو ابو بلاعه اهو. الحاجه الثانيه شفتها مع العجل لما تركب عجل، طبعا عندنا مطبات محترمه جدا يروح واخد له مطب هي دي التروما. هو انا بقولها مش من باب الفكاهه، ده من واحد لما يقول لك فول استرايد ان اوبجكت غاوين الصور يقول للبلاع انا بسيب لك رسمه ابو اخوانك وبلاعات عندنا بتموت ما اقدرش. بس شوف شفناها ازاي اتخبط في بره المسرح. قلت لك مسالين. طيب تعالى بص بقى هنا هيحصل ايه؟ هيطلع اليوريفو. احنا اتفقنا اي خط ده انت راجل بتشتغل هنا حصل هنا سباس خطه هنا ما حصل سباس اليورين حصل له كده تمشي اليورين هيطلع يروح فين؟ اهو امسح دي بقى كده صح؟ يعني هنا انا اقول لك طيب هتقول لي يا كومبليت يا انكومبليت صح؟ الاكسترافازيشن اوف يورين هيبقى ايه بقى؟ سكروتم penis and upwards supra pubic. بص ازاي؟ تلاقي الحته دي اكنها اسكدانات احمره، سكروتم منفوخ، penis منفوخ. يبقى كريتيكال بيكتشر بتاعنا بقى سهل قوي. history of trauma bruises in perineum ثلاثة bleeding فلو اليوريسرا أربعة الإكسترافازيشن واحد قالك اتخبط سوري acute retention روز تروما وacute retention اكتب تروما وacute retention واحد قالك اتخبط في البرينيوم ومن ساعتها مش قادر اتصهر ميه وكشفت عليه ايه بروزز في البرينيوم وبليدنج نقط عماله نازله على الصاي ومنظر البينس مع الاسكوت التريتمنت سوبرابليك الدنيا دي تهدى خالص والهيماتوما لا في كومبليت هتلاقي فاو بول لو كومبليت يا جماعه لو كومبليت بالاثنين قدام بعض هيحتاج بعد كده عمليه دايلاتيشن عشان كده بيقول لك ايه whenever you suspect fracture pelvis مع rupture urethra super plexus osseous تمام خلصنا الاكيوت ديتكشن مع الانتي بايوتكس بعد كده نشوف هيحصل ايه هل هيحتاج توسيع هل هيحتاج يوريستروبلاستي فيما بعد بس immediately ما تلعبش في حاجه هوت يعني ايه يعني لسه انا تروما انا كونفيوجن هيحصل ستريكشر دي احنا خدنا هتقوم عندي الرابتشر كيد من النوتس بتفاصيلها البلادر واليوريسرا لخصناها قبل ما نرد ان احنا نلخصها بعيد عن التفاصيل الموجوده في المذكره تمام في اي سؤال يعني انا عايز كده قبل ما اقرا الكلام ده او ابيضه في البيت هفتكر قال لي رابتشر كيدني يا اوبن يا كلوز يا سبونتينيس قال لي ان رابتشر كيدني از اكسترا بيريتونيال نادرا ما تكون انترا بيريتونيال يا اطفال يا هايبرنفروتيك يا ستاب وود قال لي هيستوري اوف تروما زائد هيماتوريا ايكوال رابتشر كيدني نادرا هيحصل شوك ليه لان الدم اللي هيخرج لاي اكسترا بيريتونيال سبيس مش اسمه بوتنشال سبيس التريتمنت مينلي كونسرفاتيف هندي انتبيوتيك كوابلنس وفولو ذا يورين لغايه ما الجول يبقى كلير افتر ستوبج اوف هيماتوريا دونت ديشارج ذا بيشنت غير بعد 15 يوم افتر ذا سكابي هيموريج ريلي سيرجري از انديكيتد وبعد الشهر لازم نشوف ان ري انفستيجيتد ذا بيشنت عشان نشوف ايه اللي حصل سواء في البسل او سواء في اليوريتر الرابتشر بلادر قسمناها الى اكسترا بيريتونيال وانترا بيريتونيال الاكسترا بيريتونيال فراكتشر بيلفيس سو ذا بيشنت وي بريزنت ويز شوك فراكتشر بيلفيس اكيوت ريتنشن اوف يورين الانترا بيريتونيال رابتشر يبقى بيريتونايتس والبلادر از امتي تماما خالص ودي هتجيب الانفستيجيشن الرابتر يوريسرا ما لناش دعوه بالبريتونيوم هلاقيها يا اما انترا بيلفيك يا اكسترا بيلفيك انترا بيلفيك فراكتشر بيلفيس زيها زي مين زيها زي البلادر فراكتشر بيلفيس تريتمنت اوف ذا شوك سوبرا بيلفيك سيستوستومي الاكسترا بيلفيك اكيوت ريتنشن بيدي بيوريسرا بالونينج اوف ذا بينس اند ذا سكروتوم سوبرا بيلفيك ده كل ده اهدى مفهوم؟ الشابتر الثاني اللي هنخش عليه النهارده الكونجنتال انوميز برضه هنمليكم حاجات هنملي حاجات كونجنتال انوملي تعال نرسم كونجنتال انوملي اكتبه معايا كونجنتال انوملي اوف ذا كينج واحد انوماليز اوف نمبر اما سوبر نمري يا اما ابسنت، يا اما كليه زياده يا كليه نقصه. نمره اثنين انوماليز اوف ستراكشر يا بوليسيستيك يا سوليتري سيست. وده الموضوع الرئيسي انوماليز اوف اسنت اللي هي الاكتوبيك. انوماليز of rotation, anomalies of fusion زي الهورس شو، برضو تشرح. يا اما anomalies of renal artery هنقول عليه الاكسسوري والابيرنت. واخيرا انوماليز اوف رينال بلبس زي البايفيد. يوريتر دي بقى عندنا في اليوريتر بقى دبل يوريتر دوبليكيشن او ميجا يوريتر او سيستوسيل سوري يوريتروسيل ام سوري يوريتروسيل اللي هو عباره عن سيستيك دايلاتيشن of the intra-mural part of ureter. Anomalies of the bladder. واحد ectopia vesica. هتنشرح. Bladder neck obstruction or Marion's disease اللي هو عبارة عن congenital hypertrophy of circular muscle layer of the bladder neck. ثلاثة anomalies of uretus. أربعة congenital bladder diverticula. بعدين اليوريثرا واحد phimosis اللي هو عبارة عن بين بوينت ريبيوس الريبيوس مسدود ده فيري رير او البارا فايموزس ده النانسر كمسايزد ادلت ممكن يحصل الالكشن فالبريبيوس كونستريكت ذا جلاندز and this may cause gangrene of the glands in this. فدي هناخدها برضو يعني مختواش لان هاخدها as one of the indication of circumcision. ثلاثة إبي سبيدياس. والإبي سبيدياس اكتب Alexander Eurystomaitis opens in the dorsum of the penis. أو hypospadias وهي الجرح. يبقى عندي أشرح البوليسيستيك شرحناها. يبقى عندي أنا الهورس شو هي الجرح. هنشرح الاكتوبيا بزايكر. هنشرح الهايبوسبيس. تاني الثلاث مواضيع اللي هشرحها. فلو جاء سؤال قال لك congenital anomalies discuss او enumerate congenital anomalies of the retract and discuss كذا، يبقى واحدة من الثلاثة دول. طبعا لو جاء هتكلم بالتفصيل على بوليسيستيك كيبني اهم من ده كله. يبقى احنا ملينا المقدمة الخصتها من النوت، وتعالى نتكلم بقى كده على هورس شو كيبني موجودة. اصل الكيبني بدأ في البلبس. الكيبني start in the pelvis. انا هتخيلها كده. اهو الي الفور ارم يولدر ماي هاند اللي هي البلمس صوابع الكنس وطلعت، يبقى حصل اسنت وصلت لغايه اللاين، حصل روتيشن. سو ذات كلنا بنرسم وبنشوف صور الكبني بهذا الشكل. يعني الرينال بلبس تريانجلر اليوريتر ميديالي وماشي على الترانسفيرس بروسيس اوف ذا لامبر فيرتيك. ان هورس شو كيدني في ابنورمال فيوجن، فاللور بول مسكوا في بعض هم يطلعوا، لقوا هنا الابدومينال اورطة واول فيسل ابلوه في وشهم منع الصعود هو الانفيريور ميزنتريك ارتري. والانفيريور ميزنتريك ارتري عند ال 3، فالارست حصل عند ال 4. وبالتالي مش بس ابنورمال فيوجن، ده في ابنورمال اسنت وابنورمال روتيشن. وانتهت على الاتي، ان الجاليسز بقوا لوكينج inwards، ورينا البلفيس بدل ما عامل كده تريانجل بقى عامل كده. فانت لو بصيت على منظر ايديا الاقيها ايه؟ سبيندل شيب. واليوريتر بقى نازل كده ولازم يعدي من قدام هذا الفيوجن بارت اللي سميناها اسمس نسبه للايه؟ للثيرويد. ممكن يبقى الموضوع سايلنت تماما ولا يكتشف خالص غير بالصدفه البحته. دكتور اطفال بيكشف، حط ايده، ايه ده؟ ده في نهس. روح اعمل لي سونار. عمل سونار لقى ان ده الكبني. وممكن ان هو يبريزنت باي كومبليكيشن بيكوز اوف ذيس يوريتر اللي عدى من فوق الاسمس، حصل له شوية obstruction، عمل لك dilatation، عمل لك هالبروز، عمل لك صوت. تريتمنت طبعا ده هيتفحص بالاكس راي وده اللي هوريها لكم. بس هو اليوريتر اللي عندنا المفروض اليوريتر مستريح هنا على الترانسفيرس بروسس، هم قريبين من بعض. شوف الدنيا بتعمل ازاي، فدول الكاليسز. وبالتالي ده بدل ما رايح كده على الترانسفيرس ده لازم يعدي من قدام الاسمس اللي هو على البودي اوف فيرتيبرا. مش متخيله لسه؟ يعني انا هتخيل، بص انا هتخيل الكيدني اهي وادي الكالسس اهي وهنا اليوريتر. خلاص؟ دلوقتي دي ما حصلهاش روتيشن، دي لازم مع اختها عاملين كده خلاص، وبالتالي ما حصلش الروتيشن، فهنا حتى دول ايه اند اون او كده. وادي وادي ايه الريال بيلبس. طب اليوتر هينزل ازاي؟ هيعدي على ده، وده بدل ما كان بيعدي على ترانسفيرس الباسس ده البودي وكمان على اسمص، فايه هيحصل هذا؟ طب يمكنني اصلا فيها ولا لا؟ لا خالص زي الفل. مش كده ايه؟ اكتشفتيها باكس راي او بالسونار نقص التومور تريتمنت، لقيت لي ستورشي ستوري، لقيت لي كينج وباك بريشر جامد، تعالي اعملي اسبسكتو شيل اسبس. تمام؟ هذا الموضوع انا شفت منه كتير جدا ولا واحده في كومبليكيشن، شفته ايه بالصدف الترا ساوند. تمام؟ اهميه هذا الموضوع في الاكس راي بتاعه، الاكس راي بتاعه تعرفوا ازاي اكس راي؟ تلاقيه اللور ده نورمال وتلاقي اللور اول نير اتش اذر، ولما تشوف انت بالاكس راي هتلاقي الكاليسز لوكينج انورد انستاد اوف اوتورد، هتلاقي هنا البلبس سبيندل شيب انستاد اوف ترانجلر، هتلاقي اليوريتر بيشبهوه لك ايفاز فلاور زي زي زي عود ورده، بدل ما هو نازل بالطريقه دي شوف عامل ازاي. تمام؟ لو انا جبت لك اشعه من البيت اول عايز انا كلمه واحده بنظره واحده تقول لي ده بص شوكت من بعيد، قول له لازم الكاليسز وخصوصا لور موست كاليكس لوكينج انوردز انستيد اوف اوت. الموضوع اللي بعده اكتوبيا بزايكا. اكتوبيا بزايكا از a congenital anomaly in which the anterior abdominal wall plus the anterior wall of the bladder are absent. يقول لك طفل مولود حتى دي عريانة، ابص الاقي البوسيو of the bladder protruding two ureters قدامك عمالين ينزلوا يورين. تخيل المنظر، تخيل المنظر ده بالاضافه بقى الى ايه؟ ممكن الاقي عند سن التستيكل، ممكن الاقي ان البينس مشقوق، ممكن الاقي ان اليوريسترا عامله ابيسبيدياس وهو لم يذكر الابيسبيدياس غير مع موضوع الكتب في زيك. لدرجه انك انت ديفرنشيشن اوف سكس سام تايمز سيجنفيكانت، انت عارف ده واد ولا بنت. معاهم ممكن تلاقي امبيريكال هيرميا، ممكن اعمل بي ار الاقي لاكس سفينكترز از ميزرابل بيرسون ده. وفي نوعين من الاكتوبيا بسايكل، ده زائد البلبس مفتوح ما تقدرش تعرفه غير بالاكس راي. لو عملت اكس راي ما الاقيش سيمفيس سبوكس، الاقي هنا كده سيمي سلوس مفتوح، اي نعم في ليجامنتس الدنيا مش مدهوقه كده يعني، لكن انت في الاكس راي مش هشوف ليجامنتس. This is complete ectopia بزايكا، كامل التراجيدي بتاع الطفل ده. الواد ده قصه مشهوره بصراحه، يعني تشخيصه سهل، واحد مولود anterior wall of the brother anterior wall مش موجودين خلاص، لكن انت هتتصرف معاه ازاي؟ لازم تعمل عمليه دلوقتي حالا. او اشاره من اسم النساء لجراحه الاطفال. وجراحه الاطفال دي برضه بقت متشعبه يا جماعه. في جراحه اطفال مسالك، في جراحه اطفال عظام، في جراحه اطفال نيوروسيرجري، يعني مش جراحه اطفال بتاع كله برضه. قص عايزه تيم من جراحه اطفال مسالك، على جراحه ريكونستراكشن اللي هو الاندرولوجي، على لازم يكون معاك جراحه عظام. بيقربوا البلفس، تقرب بحاجه اسمها اوستيوتومي كده، ده جرين ستيك يعني مش هتكسر معاك البلفس، يتقرب البلفس عشان تقدر تقرب ده وتقدر تريكونستراكت بلادر، تريكونستراكت سفينكترز. طبعا الموضوع بنسمع وبنقرا في الجرايد كده على بس عمليه اخر 24 ساعه بنقرا مش عارف امريكا عملت ايه في السعوديه فصلوا طفلين مش عارف ايه هذه العمليات عمليات لنسي عشان يبقى في تيم مش واحد رايح يشتغل كذا واحد شاروا ساعتين ثلاثه ثاني يكمل ثاني I mean طبعا مش عليه الكلام ده I mean complete reconstruction within the first hour غير كده المساله اتلطت هو ساخر ما تنفعش المساله مش بالهوى يعني قلنا طب بكره بعده طب استنى ده فلان مسافر خلاص لو حصلنا كده يبقى نعمل حاجه اسمها يورين ديفرش قيل يا قدوي وين ماشي المساله ويعيش بقى من غير مساله فاهم ولازم هذه العمليه تتم قبل السكوبينج كل العمليات اللي ريليتد للسكشوال اورجنز لازم قبل السكوبينج والا هتبص تلاقيه جاله سايكيك تروما الطفل وابتعد تماما عن الحياه العامه وهرب بقى ورواه قصص ما يخش بقى قصص يريتاير فروم السوشيال لايف ويكره النور يعني يقول لك طب العالم ده نورمال ايه انا؟ ففيه كفر. في علم الجريمه ده دي واحده من اسس اسس الجريمه ان هو مش طبيعي زي التانيين. عشان كده دايما تيجي تلاحظ ايه؟ بيفور سكول ايج، بيفور سكول ايج. تمام؟ طيب برضه ده اكس راي اجيب لك الكومبليت كتابل سايت. اشهر بقى كل الهرصه دي بعد البوليسيستيك كيدني الهايبوسبينيس. الهايبوسبينيس الاكسترنال يوريسترال مايتس بدل ما بيفتح في الموست كومبلكس بارت اوف ذا جلاندز فتح بروكسي يا اما هنا باي اوردر اوف فريكونسي واحد هنقول عليها جلاندولار يا هنا كورونا يا هنا فينايل وفي انتيريور فينايل وسيرو فينايل يا بينو سكروتال يا اما برينير The problem هنا حاجتين لما يحصل ميكتوريشن باستثناء الجلانجلر انا طبعا راسها الجلانجلر هو بيبقى البدله دي مفتوحه كده فغالبا ان دي مقفوله يعني هي بمعنى اخر فيلير اوف كومبليت ريكانلايزيشن اوف ذا اكسترنال يوريثرا مايز دي عمليه تافهه وعبيطه يعني نعملها حاجه اسمها مايتوتومي سيبك من ده اي حاجه ثانيه فيها مشكلتين المشكله الاولى اليورين abnormal stream of urine. مشكلة تانية لما يكبر ويجي يتجوز the two corpora cavernosa and corpus fungosa الجزء الديستال ده حصل agenesis failure of development of the external urethra of the most distal part of the urethra والcorpus fungosa يعني انا اتخيل بدل من الثلاثة كده لما يجي يحصل erection منهم دم الثلاثة كده لا ده كده فده هيتملي الدم الفيروس شو مش هيتملي الدم هيحصل له ايه؟ بوينج هذا البوينج اللي اسمه باللاتيني كوردي وما اعرفش انا من فين وصلت معلومه خاطئه ان الفيروس تيشو ده اسمه كوردي هتسمعوها لانها منتشره جدا دايما ده لسه سيبتي فوكس يروح اي معلومه وتنتشر معاك. اسمع ده ايه؟ الكوردي مش ورد بس شو؟ الكوردي هو وصف البوينج اوف ذا بينس. فهيحصل فيلير اوف انترنس اوف بنتريشن، هيحصل ميكانيكال انفرتيلتي. تمام؟ عشان كده قبل السكول ايج طول ما هو قاعد في البيت اهو طرطر زي ما يطرطر. دخلنا المدرسة بص على زمايله اتعقد يتحقق اتعقد انا مش قلت كلمة غريبة شوية، كله غطس في الضحك، طبعا هي كلمة عربية خالص. فوجدوها احرجتوني كده من غير ناس. المهم يعني المهم لازم تعملوا العمليه دي. هنعمل العمليه دي ازاي؟ في كذا عمليه، في كذا عمليه. ايه اللي علينا؟ قالوا لنا كده معناها دي العمليه ما بتعملش، لكن قالوا لنا كده اعملوا العمليه. تنس برا اوبريشن، عمليه اسمها تنس برا اوبريشن. العمليه دي تو ستيج، دي المقرره علينا. انتو ستيج دي بتعملها النهارده كاتبينها، تفتح اوبراتيف كاتبينها، تفتح اوبراتيف بقى يورولوجي، لا قصص بقى عمليات كتير قوي. لكن دي تو ستيج، الفيرست ستيج عند سن سنه الى سنه ونص، نوت بيفور ذات. ليه؟ يكتمل يكتمل تكوين البينس عند سن سنه. بينس باللاتيني معناه كلمه فالس، فالوس. فحتى لما نيجي نتكلم على زي ما بنقول ايه؟ فالو بلاستي، فالو مش بينو بلاستي. يو اندرستاند؟ هيتعمل ايه هذه العمليه؟ حاجه هنا كده على الفتحه هنا. وانا اعلم كويس قوي ان هناك فايبرس تيشو، يعني الفتحه اهي كده. وهنا سوري، وهنا في ايه؟ كل ده في فايبرس تيشو. هفتح هنا. هنا. وحب اسلك واشيل كل الفايبرس تيشو، والفتحه اللي فتحتها بالطول سوري بالعرض اعملها بالطول. يبقى اول عمليه هي عمليه اكسجن اوف ذا فايبرس تيشو، هي اكسجن اوف ذا كوردين، امحاء الكوردين، الانتهاء من البولينج. افتح اشيل الفايبرس تيشو، واحنا عندنا حركه بقى بنعملها عشان نعرف شفت كل الفايبرس تيشو ولا لا. المفروض لما اشيل كل الفايبرس تيشو هيبان الكيميكال انجينيا اللميع ليها لمعه، لكن احنا برضه لينا طريقه ظريفه جدا ان احنا نعمل اريكشن لعيل صغير. برافو عليك. اروح جاي لا لا لا لا لا ده ده كارثه ده، دي الكمانه دي طب غريب دي وحشه جدا. انا احقن صلايب، ما القرقوره ده غشاء نسيج، نسيج سفنجي. احقن صلايب نقطه غريب، طب غريب ده ريسك جدا خطر. ايه؟ ما هو بس ده للكبار وده مش كويس. ده خطر. Sometimes it causes fibrosis of the corpora. احقن صلايب، انفخوا صلايب وصلنا يمتص. فاشوف اللي بقى ستريت ولا لسه ايه؟ في بوي، ده يبقى لسه في فايبرس تيشو. دائما الاطفال دول لما تبص عليهم هتلاقي المنظر عامل كده، خلي بالك، الطفل لما اتولد تلاقي الطفل لما اتولد تلاقيه النورمال تلاقيه عامل كده. وده اسمه ايه؟ بريبيوس. يعني انت مش هتشوف ده طبعا، هتشوف حاجه عامله كده. لكن ده هيتولد بالمنظر ده. ادي البريبيوس اهو، انكمبليت بريبيوس. فمشهوره جدا عند الناس طهاره الملائكه. يعني بتسمع اللفظ ده، الولد اتولد بطهاره ملائكه، يبقى ده هايبوسنتس. على طول كده بيقول لي بص يا ستي بقى ما تسيبي ما تعمليش طهاره الولد. لان لما نيجي نعمل الفضل بلس هحتاج جلد. التجميل كله عايز جلد. طيب هنا فيرست ستيج عن سنه لسنه ونص. Circumcision is contraindicated. A second stage preschool. كل ما يكبر كل ما يبقى اسهل لي، بس جيت بقى لغايه بقى قبل ما سن المدرسه قلت استنى بقى يعني اعملها له. لكن انت الخطوه الاولانيه كل يو ايه تو ايه؟ ريموف ذا فايبرس تيشو اند يو ستريت ذا بينس. الخطوه الثانيه انا عايز اعمل ايه؟ هاتوا ورق كده مش مهم عليكم بس يعني اعرفوها، لو هتقولي رسم بلس اقول لك شكرا، بس ازاي بتتعمل؟ لو انا جيت تخيلت اهو الفتحه اهي، وهنا ايه؟ كنا فتحنا بالعرض وفناها بالطول. قال المنظر عندي كده ده الاسكار اللي هو هربي عامل كده incision في السكين. انا ببص على الاندر سيرفيس اوف ذا كين ستام يو شيب انسيجن بالشكل ده اهو. سلكت الفلاب ده وسلكت الفلاب ده يبقى دلوقتي دي مين ديت؟ الكربورة. الكربورة كبرنوزة ياس هنا وهنا خلاص. هروح جايب السكين ده والسكين ده وهخيطه خيطهم. بقت الفتحه فين دلوقتي؟ خيطوها فين؟ ها؟ يبقى الفلاب ده مع الفلاب ده اكن اليورين هينزل من هنا وبعدين يمشي على الفلاب ده لو وصلت لك هنا. يعني اليورين هينزل من هنا على التيوب اللي انا عملتها لغايه بيطلع من هنا لفوق. فدي اللي اسمها اليوريسر باسي. الجلد اللي هنا بقى ده هيكريب ويعني المفروض هيعمل دمويد سيست بس مش هيعمل دمويد سيست دي عشان اليورين اللي عادي اكنه بيسلك. فهيعمل تيوب داخليه من السكين اللي هتبقى موديفايد. ده المقصود باليوريسر باسي. يعني الصورة النهائية هتبقى كده. صورة نهائية. اهو. ثم انا عملت سكين كده. يبقى انا مطلوب منك انك انت هتقول لي هنعمل يوريثروبلاستي. دينيس براون. في يا ابني حاجة تانية غير دينيس براون ما بشتغلهاش. ما هو خلي بالك برضه اللي قدامك ده عايز يستعرض برضه ان هو ما بيشتغلش الحاجات دي بيشتغلها هو اون ستيج. لكن دي مقرر علينا. اي كتاب كليه اي كتاب هتفتحه هتلاقي العمليه واحده واصول طريقه التدريس لها اصولها. ان هي عمليه كلاسيك زي ما قلت لكم في النيو ريبير. يا سيدي انا ما بشتغلهاش بس دل عليك. بعد كده انطلق بقى كل واحد ومدرسته. فيرست ستيج هنعمل لينسنينج اوف ذا بينس لينسنينج اوف ذا فالس عند سنه الى سنه ونص. وات نوت بيفور ذات ايج عشان يختمر نمو البينس. كويس. السكند ستيج هنعملها لبري سكول عباره عن يوريثرو بلاستي. بس خلي بالك الغرز اللي انت بتاخدها هنا لو غرزه واحده فشلت لو غرزه واحده وقعت از ان اكسبيرينس. عشان العمليه دي مشهوره جدا بالريكارنس. وعشان اضمن ان هي الغرز تلتئم على الاقل تلتئم مش لازم بول يعدي. ولو قلت لي طب احط قسطره هتحط قسطره تمشي كده ثم كده ثم كده ثم كده القسطره ديت وبريشر على الغرز على السكين بتاع البيبي ده ما نعمل ايه؟ نعمل دايفرشن غير بطريقه ثانيه خالص. اقرب مكان لليوريسترا بعد البينس هو البلطه اليوريسترا. فنعمل له حاجه اسمها بيرينيال دايفرشن. يبقى عنده الخطوط طالع من عند مين؟ من عند البريميوم لمده اسبوع ونشر هذا. يبقى انا عايز بيتفتح هذا الموضوع نعرف ان هناك مشكلتين بجانب الحاله النفسيه. ابنورمال ستريم اوف يورين ويغرق نفسه لو سبته يروح الحضانه المنظر ده. المشكله الثانيه لما يكبر ويتجوز هيحصل بوي كورديل ودوت يعمل ميكانيكال لا فيلير اوف بريتريشن. التريتمنت عمليات كتيره اللي علينا دينيس براون تو ستيج. ذا فيرست ستيج اكيد بقى سيت كومبسيشن از كونترا انديكيتد. السكند ستيج اللي هو قبل ما اقول اي حاجه هقول له بريميال دايفرشن اند ذن يو ريسكو. بس انا شايف البيست ايوه استشفى يعني ازاي بقى لما انشف خالص الشيء ده وحصل استريب وهو لازم انا اول قبل ان انا حصل الاول كان ماسي البوي عشان الكوره الكونجوزا مش نطر لك يس طب انا شفت بقى استشفى يس بس مش حاجه عامله سبورت اهو حلو لا لا استنى بس لو ده هيتنفخ وده يتنفخ من غير ما واحده تشدهم اللي فوق يعني في عمليات احنا عندنا اسمها بيناين امبلانس عارف العمليات دي ولا ناس اللي هم عندهم امبلانس عندهم امبلانس فجربنا معهم كل حاجه ما فيش فايده فبنحط لهم حاجه اسمها امبلانت بحط كام امبلانت اثنين ليه ما بحطش ثلاثه طبعا هتقول عشان الوراثه لكن مش الرد عشان لو دول حصل لهم اراكشن كفايه بس ما يكونش في فيروس تيشو يشدهم يعني عامل اراكشن بس يس فاحنا كده صلحنا الانترودكشن ما هو صلحتها من الفيرست ستيج وهتقول طب ما تسيبها كده لا الابدومنال ستيم اوف يورين وبعد كده عمليه الايجاكوليشن مش هنوصل لفوسيل فوركس يبقى احنا النهارده الموضوع البزاكو من النوتة عندي موضوع الرابتر كيدني موضوع الاكتوبيا بيزايكا موضوع الهورس شو كيدني وموضوع الهايبوستيس بس خمس دقايق في لسه شابتر بتاع الانفلاميشن انفكشن معلش عشان نخلص منه بقى يعني اصل مش هقول هسيبها ليه اليوم السبت هياكل السبت بصراحه موضوع تافه قوي